بعد حد كم قعد؟ خلاص إذا هذا كان في إحسان زوج وأم وأب بس ماتت المرأة عن زوجها وأمها وأبيها. هذه إحدى العمريتين. هم؟ هذه إحدى العمريتين. من كم؟ من من ستة. كل الزوج له النصف والأم؟ الأم لها ثلث الباقي وهو سدس. نعم. والباقي؟ الباقي للأب. فإن كان مكان الزوج زوجة كذلك الزوجة هذه الثانية العمرية الثانية. العمرية الثانية من كم؟ من الأم لها الربع والزوجة زوجة لها وأم وأب من أربعة. من أربعة؟ نعم. مثل الزوجة؟ الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي وهو الربع والباقي للأب وهو النصف. فإن كان مكان الأب جد في العمريتين ولا لا؟ زوج وأم جد أبو أم تعطى ثلث ولا ثلث الباقي؟ لا ما تكون أحد العمريتين. زوج وأم جد. نعم. استعطى الزوج النصف. نعم. الزوج والأم والجد. أم وجد. الزوج يأخذ النصف والأم الثلث. نعم. والباقي للجد. الأم كيش؟ الثلث. من تم أعطيها الباقي مع الجد؟ ما تكون أحد العمريات. ثلث كامل؟ إيه نعم. نعم؟ نعم ثلث كامل. لأنها أقرب منه الميت؟ نعم أقرب. فلا ينقصها؟ لا ينقصها. نعم؟ نعم. كذا يا أخوان؟ لا ثلث مع الجد؟ الجد يقوم مقام الأب. وإن يكون زوج وأم وأب في العمريتين يقوم مقام الأب لبعده بالنسبة إليها هي أقرب منه فلها الثلث. طيب جنبك أم جد وإخوة لأم. نعم. كثير من مسائل الميراث يقوم الجد مقام الأب. إلا يألف هذه لا هذه ما يقوم مقام الأب لأن الأب أقرب منه ولهذا روعي جانبه وجعل الله له الباقي في عمريتين. هذا المرأة تطوف البعد في غيرها المسألة. ليه؟ لأن كل شيء في المقام له مقال. نعم. مسألة من ثلاثة. نعم. الأم لها الثلث. نعم. الأم لها الثلث. إي. وللجد الباقي. والأخوة الأم محجبون بالجد. يسقطون؟ نعم. جود الفرع الوارث الذكر. والأم وش لها؟ لها الثلث. الثلث ولا السدس؟ لا الثلث يا شيخ. ها؟ لا الثلث. ثلث ولا سدس؟ ثلث. والإخوة ما يمنعونها؟ الإخوة يمنعونها يا شيخ. نعم محجوبين بشخص. اي نعم. لا السدس؟ لا السدس. والباقي للجد؟ اي نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أم بنت ابن. وأخوة لأم. وأم من شقيق. الأم تأخذ. الأم من كم المسألة؟ من كم مسألة؟ مسألة من ستة. شو الأم؟ الأم لها السدس. بنت الابن لها النصف. ثلاثة. نعم. أنت معطي الأم ثلث؟ لا. تمنع أهل بنت الابن وجود الفرع فرع وارث. نعم. والباقي معك عم من شقيق وإخوة لأم. تعصيب الإخوة لأم. الباقي العم الشقيق. والإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث. بنت الابن. نعم. جنبك لهذا كارك عن أم وبنتين وإخوة لأم معتق. إخوة لأم ومعتق. أم وبنتين وإخوة لأم ومعتق. معتق الميت.

السادس الأخير ولد الأم. نعم ولد الأم. السابع الأخير. نعم السادس نعم الاختلاف بالمرات. السابع ولد الأم. نعم شرط انفراده. شرط انفراده مع عدم فرع الوالد. نعم وعدم الأصل من عدم الأصل كما تقدم. نعم نعم فإن وجد فرع الوالد سقط. سقط ولو أنثى ولو أو أصل من ذكر الوالد كذلك سقط. سقط نعم. وإذا وجد جدات وتعددات القربة تحجب البعدة. إذا تساوينا اشتركنا في السدس سنتين أنصاف ثلاث. نعم ثلاث. واللي فيها جهتان ترث بهما. نعم ترث بهما تساوت. نعم والبعيد تسقط القريبة. نعم القريبة تسقط البعيدة. القريبة تسقط البعيدة. وإذا أدلت بغير واحد من أم أبي أم أو أم أبي أم أب تسقط. تسقط تسقط. نعبك كم أصحاب السدس؟ سبعة. نعم الأب والأم والجد وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم والجدة فأكثر. طيب الأول الأب يستحقه وجود الفرع الوارث ولو واحد. ولو واحد ولو أنثى بنت أو بنت ابن. نعم فإن فضل شيء بعد بنت أو بنت ابن لأولى رجل ذكر ما يأخذ الأب أو تعصيب مع الفرض ما يجمع بينهما. نعم يأخذ الجد تعصيب يجمع بينهما. نعم الثاني الأم مش تأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث هو وجود جمع أو الجمع من الأخوة أو وجود جمع من الأخوة وحد الجمع اثنان فأكثر أو وأن لا تكون. نعم وأن لا تكون مسألة إحدى العمريتين. نعم تعطى السدس. نعم فإن كانت إحدى العمريتين مش تعطى فيه ثلث الباقي كما تقدم. نعم طيب الثالث الجد. من الجد لا. أبو الأب وين على محض الذكور. نعم مش يعطى السدس مع وجود الفرع الوارث ومع وجود الأب ومع عدم وجود الأب يعني شرطين عدم وجودي. نعم الوجودي وجود الأب وجود عدم وجود الأب وجودي وعدمي الوجودي وجود الفرع الوارث والعدمي عدم الأب. حسن. وكل جد قريب مثله مع جد البعيد سواء مثل أب مع جد الجد القريب وجد البعيد. القريب يسقط البعيد مثل أب مع جد. نعم طيب الرابع بنت الابن. ايه وإن نزل أبوها استحقه بشرطين. ايه عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها وأن تكون مع بنت وارثة النص يعني شرط وجودي وشرطين عدميين. نعم نعم وبنت الابن نازلة مع بنت الابن العليا مثلها لكن بنت النازلة ابن وبنت الابن العليا القربة تسقط البعدة. كيف بنت ابن عليا وبنت ابن نازلة ما تعطى العليا النصف؟ البنت تعطى النصف العليا. نعم. والنازلة تأخذ السدس مثل بنت الابن مع بنت. نعم ايه طيب شروطها. الخامس الأخت لأب فأكثر. فأكثر. نعم. مع من ترثه بشرطين. أي عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. طيب سواء واحدة أو أكثر يشترك في السدس. نعم السادس الجدة فأكثر. نعم تستحق عدم بشرط وجودي هو عدم أو عدمي هو عدم وجود الأم. عدم الأم. نعم حسن. والسابع ولد الأم وهو مش ولد الأم هذا الأخوة الأم يعني هو تميز من أمه. نعم الواحد يعطى السدس. نعم والجماعة كذلك سدس ولا ثلث